فكر مرة وطلع علينا وخلي جوابك مرة يجينا فكر مرة وطلع علينا وخلي جوابك مرة يجينا فكر مرة وطلع علينا خلي جوابك مرة يجينا فكر مرة وطلع علينا فكر مرة وطلع علينا وخلي جوا بعدك على عهدك رحنا بعدك على عهدك رحنا بعدك على عهدك مشموم وردك بين يدينا مشموم وردك بين يدينا رحنا بعدك على عهدك رحنا بعدك على عهدك رحنا بعدك على عهدك ومشموم وردك بين يدينا